حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. عايش ومش واعي من كتر اوجاعي، ولا حد بيراعي ولا حتى انا بنسى، ده انا بفتكر طيبتي بضحك على خيبتي، ويا دنيا يا تهديك يا اما انا اللي ارسى. انا مت ميت مره ايامي لمرك، تشوفني من بره تقول دي ضحكة، لو تشوفني من جوه تقول ده مش هوك، بمثل الهواك وبقول عادي ومال، وحياتي اللي بينا محدش شاغلنا، غلطنا معاك وبصلنا اضحى منك، بكره تحنوا ترجعوا تزنوا، لقيت الحنية ما عادش في منه حالهم، اللي بيحقد عليا ونجاحي دايما بيزعلوا، لو ظهر الدنيا محير انا مادة مش هتغير، قدرت كبير وصغير ومحدش كان بيقدر. انا مهما غيب عالي والخلي شهدالي، ده الغالي الغالي وانتو ما تملوا العين، انا سيرتي سرقاني اول ما لشتاني، انا صعب تنساني كله عارف انا مين، ما خلص خيرك لفيتو على غيرك والكل هيجي، سيدوا استنوا معكم خلاكم تنسوا اللي علاكم بني اللي جواكم، وبكره تتمنوا هنبعت رساله ونطلب ازاله لملوك الندالة اللي مش رجالك، انا بقى شايفكم واقول مش عارفكم وافضل كارفكم كتير يا زمالك، اللي انا شاغل بالهم ربنا يصلح حالهم، بيحقد عليا ونجاحي دايما بيزعلوا، لو ظهر الدنيا محير انا مادة مش هتغير، قدرت كبير وصغير ومحدش كان بيقدر، الحويطة بلدي الابطال وقصود يا عم شرفوا، احنا الوحوش احنا الكبار بلاش معانا تخرفوا، عسل العمدة يا ابن العمدة رجولة كاملة ملوش بديل، سن العمدة يعني الديب معروف ديل على أي ديب. حصرياً على موقع djkimo.com.